ود حياتك وارتحل، هيا لجنات الخلود، فعن قريب تنتقل، فلربما قد لا تعود، فلربما قد لا تعود. لا تبدي دمعات المقل، أظهر ثباتك والصمود، اهزم أنينك وانتحل، بالحق زمجرة الأسود، بالحق زمجرة الأسود. مهما تحزبت الملل، قوم النصارى واليهود، أو أجمعت تلك الدول، شتى الذخائر والجنود، شتى الذخائر والجنود. فالحق يزهقها، فهل تبقى لهم تلك الحشود؟ قد آن كسرك يا هبل، لا سلم نطلب أو عهود، لا سلم نطلب أو عهود. قف في ثبات ثم قل، قد بدأ تاريخ الجمود، فالأسد جحفلها نزل، فمن يصارعها الأسود، فمن يصارعها الأسود. كن في العواصف كالجبل، تغشى زلزلة الرعود، أنت الكميء أيا بطل، مجد بغيرك لا يعود، مجد بغيرك لا يعود. من سار للعليا وصل، يهزم مصاعبها الكؤود، كلا ولا يرقى زحل، من رام في الدنيا القعود، من رام في الدنيا القعود. أسطورة المجد الجلل، تبنى على نهج الجدود، السابقون هم الأول، أكرم بنسلهم الولود، أكرم بنسلهم الولود. إنا سنمضي لا كلل، للحق أشهرنا البنود، فالظلم كوكبه أفل، والشرع في الدنيا يسود، والشرع في الدنيا يسود، والشرع في الدنيا يسود.